نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يا أخوتي الكرام، أسأل ما هو الحديث المعلن؟ ما هو الحديث المعلن؟ فالفرق بينه وبين الحديث المؤنأن، المعلن والمؤنأن. طب يعني إيه المؤنأن؟ نعم، الذي يقول فيه التلميذ التحمل عن شيخ يقول عن كذا، فكان ابن عيينة عن أبي الزبير. نعم، حكم الحديث المعنعن. أيوة نعم صح. طب إيش هو التصريح؟ ما هو التصريح؟ نعم نعم طيب، انا صعب. انت هنا بتوجب الاجابه جزاكم الله خير، تاثير باشياء مهمه جدا يعني. طيب تمام. ايوه صح، التفصيل ده انا عايزه مقدم بقى. يبقى صح كده، صح كده. التفصيل هو ان انا اشوف الراوي المعنعن، هو ده الصحيح. فالراوي غير مدلس، يبقى كل الاصل فيه ايه؟ الاصل فيه الاتصال، ثم البحث عن راوي، والراوي ان كان مدلس يبقى الاصل فيه ايه؟ انقطاع. يبقى صحيح ان انا اقول الحديث المعنى الاصل فيه وحكمه، وطبعا خلاف العلماء على ثلاثة اقوال، ورجحنا القول الراجح ان الحديث المعنى ان كان الراوي، هذا الشرط، ان كان الراوي غير متهم بتدليس فالاصل فيه الاتصال، انت الا ان تأتي قرينة تثبت الانقطاع. صح. طيب كيف نعرف من هو الراوي المهمل؟ نعم. والثاني ذكر اسم ابوه، والثاني ذكر اسم ابيه. ذكرنا اسم ابيه. احسنت احسنت. طيب كيف نعرفه انا؟ يبقى الراوي المهمل الذي لم يذكر ما يميزه عن غيره. صح. طيب كيف نميز الراوي المهمل؟ نعم احسنت. هي في طرق. الطريقه الاولى لعرف الراوي المهمل بتتبع الطرق، تتبع الطرق اللي هي ايش؟ ترى ومسلم، أشوف تخرجات لو رواه أبو داود، النسائي، الترمذي، النمارة، أنظر في الرواة وأنظر أكثر في المستخرجات، المستخرج على مثلا السهم كمسند أبي عوانة، المستخرج على البخاري كإسماعيلي، فالمستخرجات بتأتيني بإيش؟ بذكر الأب المهمل. أحسن. الطريقة الثانية لمعرفة المهمل، نعم، نعم، النظر في الشيوخ والتلاميذ، لعل يكون في شيخ من شيوخه التزم مثلا، هذا التلميذ لا يروي الا عن هذا الشيخ والتلميذ الاخر لا يروي مثل. لا ما تخلطش، احنا نقول مثلا عشان انا اعرف الراوي المهمل هذا الراوي ننظر في شيوخ، هو روى عن مين؟ زي سفيان كده عن الزهري. خلاص عندي هو سفيان بن عيينة او سفيان بن وكيع او سفيان الثوري، ايش اعرفه كيف ان هو ده سفيان بن عيينة من الثوري؟ ان الزهري لم يروي عنه الا ابن عيينة، ما رواش عنه الثوري. ماشي، هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة، احسنت، النظر الى التاريخ. الرابعة، ما هو قبل البحث عن التلاميذ نشوف كتب التجريح. احسنت، قاعدة من قواعد العلماء يقولون قال الامام احمد عن سفيان فيقصد به من؟ الثوري، لانه لم يطلق او لم يهمل الا الثوري. اذا روى عن سفيان بن وكيع ذكر اسم ابيه، فده بالاستقراء بالصبر والتقسيم علم العلماء بالقاعدة ان هو لا يروي الا عن هذا. مثال ذلك كما قلنا البخاري لما يروي عن محمد بن يوسف مثلا، نقول الفريابي ولا البيكندي، نقول لا، اذا اطلقه يبقى الفريابي او ما اطلقه يبقى البيكندي. يعني المهم ان ده على سبيل المثال طبعا، قاعدة من قواعد أهل العلم ينص عليها نعرف بها الراوي المهمل. شروط الحديث الصحيح. نعم. اختار السنة الأحسن. ثم خمش مهمة. عدم الشذوذ. أحسن. الثالثة. أو سمعت الإذن من شيخي يساوي اتصال السنة صح ده اتصال السنة أحسن. بدل القرآن ولا الحديث كيف أحسن. طب احنا في الحديث ايه دلوقتي المتواتر صحيح ولا ضعيف؟ الله أكبر صح. نعم العدل تمام الضبط عن مثل هيلة وانت فاضل شيء ثاني. نعم عدم العلم. طيب نبدأ ان شاء الله. الحديث الصحيح. الصحيح في اللغة ضد السقيم. وفي الاصطلاح هو الحديث الذي اتصل سنده برواية العدل تمام الضبط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عيب. الحديث الصحيح ينقسم إلى قسمين، قسم وهو صحيح لذاته وهو صحيح لغيره. يبقى لنا شيء واحد، حكم الحديث الصحيح. إيش حكمه؟ احسن. حكم الحديث الصحيح هو وجوب العمل به. وجود العمل فيه به في الاعتقادات ولا في العبادات؟ ها؟ الاثنين؟ هحدث عليكم هجوم ضاري. ان العلماء قالوا ان حديث الاحاد، فاحنا كان دراسة حديث الاحاد مش المتواتر. حديث الاحاد لا يؤثر به في الاعتقادات. لا يؤثر به. يأخذ به في الاحكام فحسب. طيب خلاص هنفصل القول في هذا. الحديث الصحيح ينقسم الى صحيح لذاته وصحيح لغيره. الصحيح لذاته الذي توفر فيه الخمس شروط. الصحيح لغيره توفر فيه الشروط لكن الراوي خفيف الضبط. اذا صحيح لغيره هو الذي اتصل سنده برواية العدل خفيف الضبط عن مثل إلى متهان. تبقى شيء صغير حتى نصل إلى هذا التعريف. لأن هذا التعريف لو أنا سكتت عليه هيبقى الحسن. يبقى ده تعريف الحسن اللي هو الحسن لذاته. فالصحيح الغيري هو رواية خفيف الضبط عن مثل إلى متهان. خلاص أو حتى الطبقة من طبقات الإسناد واحدة كان الراوي خفيف الضبط. ماشي؟ وجاء من طرق أخرى. الطرق الأخرى هذه قوت خفيف الضبط. جاء له واحد ثاني خفيف الضبط زيه فاستنده وضموا البعض بأصبحوا إيش؟ تمام الضبط بقى مثل الحديث الصحيح لذاته. خلاص؟ أو جاء واحد أقوى منه فرفع بقى زيادة. مفهوم؟ يبقى الصحيح لغيره هو الحسن لذاته بروايته من طرق عدة أو من طريق آخر. يبقى برواية اتصل سنده برواية العدل خفيف الضبط عن مثله إلى منتهاه وجاء من طرق أخرى لا تعريف الصحيح لغيره. نحن الآن في الصحيح لذاته والشروط. الشرط الأول اتصال السند وانتهينا منه. الشرط الأول اتصال السند وشرحناه. الشرط الثاني عدالة الرواة. قبل ما نخش في عدالة الرواة لأن احنا قلنا احنا بندرس عمليا كيف نقول إن هذا الإسناد إسناد صحيح أو الإسناد إسناد ضعيف. أقول مسلم روى الظاهري. ها موجود شيخ موجود مسلم عن يحيى بن يحيى قال حدثنا ويحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة قال عنه. أبو الزبير قال عنه. طيب ها هذا حديث النظر فيه عندما أرى أقول حديث إسناده صحيح صح؟ إيش أفعل؟ أنظر الأول طريقة التحمل. مسلم قال، يحيى بن يحيى قال، في إشكال؟ أبو خيثمة قال، أمرر ولا قص؟ ناقص. طيب بعد ما أقص إيش أفعل؟ أبو خيثمة وقفت عنه، إيش أفعل؟ ها؟ نعم، نبحث عن أبي خيثمة. نبحث عن إيش؟ أبوه أمه ولا نبحث عن إيش؟ في إيش؟ نعم، كلام أهل الجرح والتعديل، هل هو مدلس أم لا؟ احتمت. طيب لو قلنا أن أبو خيثمة مش مدلس، جاءنا من؟ أبو الزبير ده معذرة، يعني حتى الأحاديث التي أخذت على مسلم من الدار القطنية ومن غيره، حتى الألباني رحمة الله عليه لما تكلم عن بعض الأحاديث اللي في مسلم كان بسبب عن من؟ أبو الزبير، لأن أبو الزبير مدلس، الدخول عنه مش ممكن تمر، لأن طبقات متأخرة في التدليس. فلابد أن احنا نقف أيضا عن إيش؟ أبو الزبير. أبو خيثمة هذا ليس مدلس. الزبير إشكاله الحمد لله اتحل، مش هطول لأن احنا شرحنا محاضرتين في أمر الاختصار السنة دول عن إشكاله اتحل. حل كيف؟ كيف نحله؟ إيش الطرق؟ أول شيء العان هنا، هذا الراوي اتهم بالتدليس، خلاص يبقى نقف في الإسناد. في مخارج ممكن تخرج للحديث من التدليس، إيه يا المخارج؟ لحظة لحظة، وهو مدلس عن جابر خلاص، هو مدلس، سيب بقى عن جابر مش عن جابر، المخارج نعم. أحسنت، أيوه أحسنت، يبقى نشوف هل في روي عنه مثلا مثل أبو خيثمة، العلماء جرح التعديل نقله، فقال أبو خيثمة قال كفيتكم تدليس أبي الزبير، حصل؟ أبو خيثمة في نفس المخرج؟ لا صح؟ ليس بس هو اللي قال إيه؟ كفيتكم تدليس أبي الزبير، يبقى أبو خيثمة ما يخدش، يبقى المخرج ده ما ينفعش صح؟ طب هل في مخرج؟ لا أنت كده مضغوط إنك هتبقى به، طب في مخرج ثاني ممكن؟ اتفضل. ثقة ثابتة كثير الحديث يبقى عليك شيء ثاني لو أنت تذكره عشان أمرر العنعنة دي، ما أعرفش عندها. نعم. أنت دخلت في واحدة ثالثة ماشي، يبقى المخرج الثاني أن ينص العلماء أن هذا المدلس لا يدلس إلا عن ثقة، بيستبروا التقطيم وجدوا أن الراوي اللي بيدلس ما بيسقطش إلا الثقة. مثل وفيان من؟ فيان ابن عيينة، صحيح فيان ابن عيينة نصه على أنه لا يدلس إلا عن ثقة، يبقى طيب هل نص العلماء على أبي الزبير أنه لا يدلس إلا عن ثقة؟ ما نص العلماء جرح هذا الحديث، يبقى المخرج الثاني ما ينفعش. في مخرج ثالث؟ ها إمكانية اللقاء، عشان ما بقاش في تفريط، إمكانية اللقاء والمعاصرة دي عن راوي مش مدلس لكن ما ثبتش بالعلماء جرح التعديل ما قالوا ان هو سمع عن هذا الشيء، دي ما يجعل التدليس خالص، ممكن يتلقى ما يجعل التدليس. المخرج الثالث، ايوه نعم مثل ما قال، بس انا قلت تريد ذلك ان علماء جرح نعم اي نعم كانوا عينا لا يدرس العقل، طيب ماشي ما هو جاب عن عنا لكن احنا عايزين ابو الزبير عن جابر، يعني هي لا نفس الشيء. يبقى كثير الحديث المخرج الثالث، كثير الحديث قليل تدليس، فيغمر قلة التدليس هذه في كثرة أحاديثه. مثل أحسن سفيان الثوري، طب هل ده سفيان الثوري؟ المخرج ما نفع. في مخرج رابع؟ لا ثلاثة أنا أريد المخرج الرابع. طيب لا مش مخرج، لا مش مخرج، بعض الطرق ها ان يكون لا لا هو اكيد تذكر اصل الاولى اللي هو يكون الرد. ها احسن يعني ملازمة الشيخ، يعني يكون التلميذ لازم الشيخ واطال صحبته، كل مدة هذا الشيخ وهو ملازم يبعد ان حديث يسقط ايش منه، فلو راوب عام تمر. مثل طب من جواج عن من؟ احسنت، لا مش عن من؟ ثلاثة من الشيوخ، منهم عن ابي طالح، والثاني عن ابي وائل. خسد انت متدخل السلوك في بعضها اكيد اكيد، لان الثاني قال كفيتكم تدريس كذا، منهم قصاده مدلس مش يعني، كان دلوقتي على الاعمش وشيوخ الذين لازمهم صح. الطريقة ثالثا. طب الآن أبو الزبير نص على جهة تحرير عن أنه ملازم لجابر يعني عن عاد تمر ما نصش على جهة تحرير عن جابر. ما بقي لنا إلا مخرج خامس وإلا فالإسناد لازم يكون إيش صحيح ولا في مسلم مش هين. المخرج الخامس ما احنا قلناها دي ما طلعش أبو الزبير ما طلعش ولا واحدة من الأربعة اللي احنا قلناها. أول شيء إن هو لا يدل إلا عن ثقة أبو الزبير ليس بذلك. الراوي عن أبي الزبير يقول أنا كفيتكم تجلس الزبير وما حصلش أن ليس ابن سعد ولا سعد. الثالث طول الملازمة والمصاحبة أيضا. الرابعة أنا كثرة الحديث وقلة التبليغ أيضا مش متوفرة فيه. أحسنت يا دي نعم بس مع النساء نساء بس ده صحيح. هو أن العلماء نصوا على أن اللي في الصحيحين أي يعني أنا في الصحيحين إيش تمر لكن ممكن عالم يأتي بقى لأن الجمهور بيخالف هذا الكلام يقول هذا كلام طيب وبيخالف الكلام ده خلاص. طب لو بيخالف كيف نرد على المخالف نقول احنا نريحك بشيء. أحسن ننظر بكثرة الطرق لعل طريق منهم أبو الزبير الذي قال عنه تقول إيش حدثنا وهذا الذي حدث. روى أبو عوانة ده مسند أبي عوانة مستخرج على صحيح مسلم يعني مستخرج بيصل الشيخ مسلم بأقل عدد لو ما وصلهم من ناحية مسلم. أبو عوانة روى في مسنده عن يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عم طبعا عن عانة بن عيينة لا تمثل لنا أي عطب لأن ابن عيينة من إيش دلتين كثير التدليل لا يدلت إلا عن سفيان يبقى تمر عن عانة خلاص. سفيان بن عيينة عن أبي الزبير سمعت جابر يبقى إذا عن اللي فوق دي أصبحت إيش لأنه إيش قال سمعت جابر نفس الحديث لا بحاضر لغاية دعوة الناس يا رب الله بعضهم بعض. أيضا روى النسائي هذه طريق آخر روى النسائي أخبرنا عمرو بن حسن قال حدثنا الحجاج قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير هل تفيد ابن جريج أخبرني أبو الزبير لا تفيد ما تفيد شيء عندكم ما تفيد شيء يا أهل الحديث ها لا مش اللي فوق يا أهل الحديث وأهل الإسناد في لطيفة لا في لطيفة هنا أنتوا تستخرجوها لطيفة الإسناد هنا إن ابن جريش إيه؟ مدلس هيسبب لي إشكال في السنة صح؟ إيه اللي خلى الإشكال يزول؟ مرة فهمتم؟ التصريح فهمتم؟ يبقى ابن جريش قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر يبقى أيضا عن عنة أبو الزبير ما سببت ليش أي مشكلة فهمت ولا لا؟ أو دي حد ألوم بعدين إن شاء الله فهمت هذه؟ يبدأ نعم نفس الحديث نفس نص الحديث ما يبداش اللي هو نفس نص الحديث لا يبع حاضر لباد خلاص؟ طيب احنا انتهينا الحمد لله من أمر اختصار السند وقلنا ان السند كله مفصل. يبقى لطيفة هنا أخرى اتعلمناها الأسبوع الماضي أحد يذكرني بها ويقول لي إيش فيها وكيف نبحث عنها. ايه؟ لا مجهول ايوه احسنت مين الراوي المؤمن طيب؟ مين الراوي المؤمن هنا؟ ايوه هو سيء ابو خسيمة عشان ابو خسيمة برضه هي بلاها طريق هو مين؟ هو زهير صح؟ ابو خسيمة برضه احنا مش عارفين ده مكمل هنجيبه ازاي؟ كتب الجرح والتعديل في النهاية كتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب ابن حجر جعل آخر الكتاب الكنى والألقاب والأنساب أبو كذا أبو كذا أبو كذا يجي يجيب لك أبو خيثمة هو سين سين سين صادعين يجيب اسمه خلاص ويجيب النساء بعده. كل كتب الجرح والتعديل تبحث عن الكنى في آخر الكتاب. أبو خيثمة هو زهير خلاص. طب زهير ده نعرفه كيف؟ اولا هل هنا في لطيفة في الاسناد؟ في شيء اشكال عندي في الاسناد هنا؟ احمد بن يونس عن زهير عن ابي زهير عن جابر يعني الاسناد هو تخيلوه مسلم يروى عن احمد بن يونس احمد بن يونس يروى عن زهير زهير يروى عن ابي زهير ابي زهير يروى عن جابر. في اشكال في الاسناد ده؟ ايوه احسنت اهو تعلموا ليه؟ مين الاشكال في الاسناد ايش؟ العنعنة انتهت بحثناها. الاشكال الثاني هو من؟ زهير. زهير انا اعرفه منين؟ ما 700 واحد زهير. تفصل ان هذا زهير الذي روى عنه هذا التلميذ هو عامه زهير هو زهير بن حرب اللي كثيرا ترجمنا عنه في الاسانيد اللي فاتت. طيب كيف عرفنا ان هذا الزهير هو زهير بن حرب؟ سبع طرق. احسنت. طب ما فيش سبع طرق صح؟ يبقى عنده مين الشيوخ اللي هو مين؟ ابو الزبير. حتروا في تلاميذ ابو الزبير زهير بن حرب. او ممكن انظر في مين؟ تلاميذ احمد ابن يونس. طب الطريقه الثالثه صح. الرابعه تاريخ الوفاه وتاريخ ما هو المهندسين بيتشاركوا مع بعض. طيب كده مفيش اي اشكال بفضل الله سبحانه وتعالى في اتصال السند. يبقى نبحث عن الشرط الثاني وهو عداله الرواه. يبقى الشرط الثاني عداله الرواه. عداله الرواه لابد من الراوي يكون مسلم عاقل بالغ غير فاسق غير محروم المروءة. اولا ده الشرط الثاني. الشرط الثاني من اتصال شروط الحديث الصحيح. اولا اتصال السند الحمد لله انتهينا منها. ناتي الى عداله الرواه. صحيحين ولا قديم لطاف بس لا مسلم اللي هذا الثاني مش مسلم اللي هو صحيح صاحب الصحيح. يبقى الشرط الثاني عداله الرواه وبعد كده تمام الضبط. الشرط الثالث عداله الرواه لابد من الراوي يكون مسلم. شوفوا يا جماعه مسلم يعني نطق بالشهادتين عمل اعمال الاسلام ظاهرا. ما بنطلبش منه يكون مسلم ظاهرا وايش فباطنا اللي نحتبه على الرد العكس. يبقى مسلم ظاهرا لكن هل هذا شرط في التحمل والاداء ام في الاداء فقط؟ ها ما دليله؟ لان انا بقول مسلم ايه عام صح صح. يبقى الاسلام هنا شرط في الاداء لا في التحمل. ليش؟ لان عندنا بعض الصحابه تحملوا الاحاديث على الكفر ورواوها بعد ذلك ايش في الاسلام. مثل جبير بن مطعم. لا جبير بن مطعم روى حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب في الطور. كان كافر وسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المغرب بيقرأ بالطور تأثر بها جدا. المهم ان هو روى هذه الرواية تحملها متى وهو كافر فتحمل هذه الرواية من طريق الرؤية ورواها وهو مسلم فقبلت منه. كذلك سفيان بن حرب رضي الله عنه وارضاه تحمل وهو كافر وادى وهو مسلم. يبقى شرط الاسلام في الاداء لا في التحمل. طب ما الحديث الذي رواه سفيان او تحمله على الكفر ثم ذلك رواه على الاسلام؟ ايوه ايه هو؟ هرق. صح حديث هرق اما وقف امامه قال يعني ما كذب علينا وبيننا وبينه الحرب سجال وتكلم قال لولا انهم كانوا يعني يحفظون علي الكذب لكذبت. ثم روى بقى كل ما حدث من كلامه مع هرق وكلامه على النبي صلى الله عليه وسلم فده يعتبر روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل واقرار او كلام النبي صلى الله عليه وسلم فتحمل وهو كافر وروى وهو مسلم. يبقى عداله الرواه شرط الاسلام عند الاداء لا عند التحمل. طيب كل سلام حق ابو سفيان ما حق انا اسف جدا. طيب نشوف الشرط على الاسناد اللي عندنا. مسلم مسلم صح. يحيى بن يحيى مسلم. ابو خثيمه مسلم. ابو الزبير مسلم. جابر الصحابي مسلم رضي الله عنه. يبقى اول شرط في العداله تحقق. نبحث عن الثاني عاقد دي معروفة لأن المجنون لا يأخذ منه واحد فمش مش هنطيل القول فيه صح؟ المجنون ممكن أحد يأخذ عنه؟ لا لا خذ الحزمة ونفاق المجانين دي مش مين؟ غريب قال لك ده عم عم مخصوص يعني قبل ما يجن تأخذ منه الحكمة. طيب وش صح ما كانتش حول المجنون. يبقى دي مرت خلاص الحمد لله بالغ. ايضا البلوغ هل هو شرط في التحمل ام شرط في الاداء؟ احسن شرط ايضا في الاداء مش شرط في التحمل لان عندنا من الصحابه الابدال الذين ينقل عنهم الروايه تحملوا عدم البلوغ منهم منهم ابن عباس احسنت. ومين تاني؟ علي بن ابي طالب. لا بس روى ايه الرواية اللي رواها ابن عباس؟ انس حسن العبادلة كلها. كل العبادلة؟ لا مش صحيح. لا اسمع الله فيك. لا لا محمود بن الربيع خلاص. كل دول روى تحملها النبي صلى الله عليه وسلم قبل البلوغ وأدى وبعد البلوغ. واختلف العلماء فيما بينهم بعدما اتفقوا على الأمر أن التحمل قبل البلوغ يجوز. اختلفوا فيما بينهم طيب ما هو السن اللي ممكن يتحمل فيه إنسان قبل أن يبلغ؟ فبعضهم قال سن مثلا 7 وبعض قال 5 وبعضهم قال لا 3 سنوات وبعضهم قال لا 10 سنوات. والاختلاف عريض ونأتي بالراجح أن العلماء قالوا سن 5 سنين. منهم البخاري احتج في حديث محمود بن ربيع قال أذكر مجه يعني أنه سلم شرب ماء ومجه في وجهه محمود قال أذكر مجه مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وأنا ابن 5 سنوات. صح خلاص. البخاري رجح 5 سنوات. الإمام أحمد محمد والنووي وغير هؤلاء اتفقوا على أن المسألة ليست مسألة منضبطة بسنة لكن المسألة لها وصف معين. هذا الوصف هو الذي يتفق مع التحمل ألا وهو التمييز. التمييز إذا ميز فهو إيش له التحمل. فإمام محمد قال يعني إذا ميز بين الدابة والبعير ميز بين الحمار والبقر قال هذا حمار وهذه بقر قال هذا بعير جمل مثلا وهذا حمار. فالتمييز له إذا ميز فله إيش أو هذا فلان وهذا علان. بعضهم قال يعني أوتي المأمون برأي بطفل صغير يعني حفظ القرآن عن ظهر قلب وحديث عن السلم لكنه إذا جاع بكر جاع على إيش على صغر سنة. لكن الكلام صحيح الراجح أن التمييز هو ضابط للتحمل. إذا ميز الطفل فهو متحمل. طيب نشوف هنا مسلم أخذ هو سن بعد سن واحد ناحية نفس الأمر أبو خزيمة نفس الأمر أبو الزبير نفس الأمر جابر نفس الأمر. يبقى الشرط الثالث الثاني والثالث توفر في الإسناد. الرابع غير فاسد يعني خالي من الفسد. ما هو الفسد؟ صح تقول فاسق التجارة. الفسق عام هو الخروج. العلماء قالوا الفاسق هو من أتى بالكبائر الذي يأتي بالكبائر فهو فاسق. فإذا أتى راوي من الرواة بكبيرة فهو فاسق ولا يؤخذ منه. واختلف العلماء إذا تاب هل يؤخذ أم لا. هذا تفصيل نفصله الأسبوع القادم إن شاء الله. الثاني قالوا الفاسق من أتى بصغيرة وأصر عليها يعني أتى بصغيرة وأصر عليها فهذا فاسق أيضا. ماشي إن شاء الله الأسبوع القادم لضيق الوقت هنبدأ في الكلام عن الفسق والترجيح. هل الذي أتى بكبيرة ثم تاب منها هل يشترط أن يعلن التوبة؟ هل عدود ثقات يقولون ويشهدون له أنه تاب فتحمل عنه الرواية أم لا؟ وأيضا إذا أتى بصغيرة واعتاد الصغائر مع التوبة هل يصبح فاسقا فلا يؤخذ منه الحديث؟ ثم بعد ذلك نتكلم عن خوارم المروءة وهذا العصر وما فيه من المروءات التي ضاعت. وأول الذي ضيع هذه المروءات هو الذي يتحدث معك. نسأل الله أن ربنا يغفر لنا. آمين يا رب العالمين. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.